I just wanted to see that. إذا معنى تعريف بما لا تعرف ياك قل دابا المستوى ديالك ماشي ديك الناس اللي خصكم يهرفون بما لا يعرفون كما تسمى واحد الأستاذ جامعي الأستاذ الجامعي اللي تسمى واحد الاسم كبير علاش يقولوا الأستاذ الجامعي واش اللي درس في الجامعة ولا اللي تسمى جامع العلوم زيد إذا هنايا هو الافتداء زيد يلا قرا المصنف رحمه الله في هذا الفصل يتكلم إن شاء الله على الخدع شنو الفرق بين الخلع والخلع يا سيد الإمام السبتي الخلع قول السي الويداني انت ياك السي الويداني ياك ها تسكن في الويداني ولا اذا انت الامام الويداني زيد السي الامام الويداني شنو الفرق بين الخلع والخلع قول الشيخ البليوني قول السي الخمسي شنو اسمك محمد السي راشد مين انت بابتزا بدات ولا من نواحيها من دينا ها زيد شنو الفرق بين الخلع والخلع والخلع الخلع في المحسوسات والخلع في الطلاق الخلع يكون جبل زول جلا بطال الخلع يكون المرأة سلب هذا المسيب هذا المنطقة والشرع فرق بين جميع الخلع نقل من المعنى إلى الاصطلاح اللغة خلع خلعت الثيابة خلعا خلعت الثيابة خلعا فخلعنا عليك ولكن في القضية الزواج هذا ماشي خلعون ماشي العمل خلعا العمل خلعون وشنو العلاقة بيناتهم هو المرأة لباس والرجل لباس يكون خلعوا بعضهم فالمرأة تكون لباسا والرجل يكون لباسا ما دي خلع اللي يسمى زوج ذاك اللباس واضحني بقى فالخلع معنى اصطلاحي أما الخلع معنى لغوي خلع قال الإمام الكلام على هذا الخلع هذا الخلع من ثلاثة الوجوه من ناحية المفهوم من ناحية الأركان من ناحية الأحكام شنو هذه المعاني إذا شرحه أركانه حكمه الشرعي شنو الفرق إذا بغينا نترجموا هذا الثلاثة كيف بغينا نعملوا له حكمه هو الوصف الشرعي حقيقته مفهومه المعنى الحقيقة أركانه البنية الحقيقة أركانه شيء يسمى أبنية الحقيقة والمفهوم هو الحقيقة والحكم هو الوصف ديال الماهية فالتفسير تفسير الماهية والأركان أركان الماهية والوصف هو هيئة الماهية فأما معناه لغة فهو الإزالة مأخوذ من خلع الثوب إلى آخره كل واحد من الزوجة لباس لصاحبه، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شنو هنا يا سي السبتي؟ واش هنا مجاز استعارة؟ هنا تشبيه البالغ ماشي استعارة. استعارة ما يخش الطرفين مذكورين، نسي زيد أسد، هذه ماشي استعارة إلا على مدى الاستعارة. الاستعارة ما يخش الطرف مذكورين، يكون واحد مذكور واحد محذوف باش تكون ديك المعنى الخفاء فيها. اما لك مذكورين ما يكونش المعنى الخفاء، خص يكون تسمى الخفاء الاستعاره فيها الخفاء. واحد مذكور واحد محذوف، لكن واحد مذكور المشبه به التصريحيه، لكن المشبه به مطويل تسمى الكنايه لان فيها الخفاء زايد. اما اذا المذكور بجوج يسمى التشبيه. التشبيه هذا يقول له البالغ، شنو يكون المعنى؟ هن كاللباس وانتم كاللباس، اش يقولوا له هذا؟ تشبيه البالغ. يكون حذف الاداء والوجه، معنى العلقه ماشي مذكوره والاداء ماشي مذكوره. اذا ماذا نحذفوا الاداء ونحذفوا للطيب المبالغه ليولي نساهم، ليولي والانسان هو اللباس ومع ما بينشيش من وجه اش من جهه في اللباس. وكلمه اللباس شنو تضمن؟ تضمن الست. اذا فنسى والرجال ليسوا صوراتهم، والمرأة شنو تضمن؟ الحماية. الحماية لا تضمن الدفء، لا تضمن كذا، تضمن كذا. اللي يضمنوا اللباس يضمنوا الزواج، المعنى اللي يحملوا اللباس يكون زواج. فإذا اللباس ذي ذي ذي ذي يضمن الستة، راه كاين زواج فيها الست. اللباس اللي يضمن القرب الالتصاق، راه الزواج فيها الالتصاق، وهكذا. معنى الزوجة أقرب منك من أبيك، شوف باباك في الزوجة أقرب منك من أبيك. الوثيقة الزوجة وثيقة قوية بزاف، الوثيقة مبنية على المودة والرحمة، فيها جوج الأسس. الوثيقة الزوجة حاجة كبيرة بزاف. ولهذا عبر القرآن بالخلع، بحال اللي سيبت ذاك اللباس، كأنه سيبت ذاك اللباس. قال تعالى فاخلع إلى آخره. هذا ما يتعلق اصطلاحا، لم يعرفه ابن عرفة. الإمام بن عرفة ما عرفوش، وعرفه صاحب المختصر، المختصر خليل أبو إسحاق الزمزمي، كان يقول له الجندي. والجندي شنو نقصد؟ مثلا كان جندي كان مجاهد في سبيل الله في في في في قمة المال، لا تبدي يبدا يخوه وصافي. أنت مثلا الإمام الزمزمي رحمه الله اللي قابل راسه مع الخليل ما يقدرش يقول مع خليل، خليل عنده الفقه صار منه، عنده العلم زايد عليه. ليه يقابل هو نفسه ويجي تواضع يقول انا مع راسي انا وهذا ابي اسحاق شكون احسن في الدار ديالو وحده في الليل احسن يجبو كبير بزاف عليه لان هذاك اللي يقول فقه هذا السيد هذا المختصر خالي الانسان ماشي في المشاهدين ولكن عالم حافظ الفتوى وحافظ المذهب وخلال العلال وعنده ما هو ما عندوش هذا عنده تشرح ديك المختصر للحاجيب وكذا وشرح التوضيح وشرح شروح عنده عالم ماشي هنا صاحب المختصر قال وهو الطلاق بعوض شفت كيف جا شنو الطلاق بعوض الطلاق خلصه وأما أركانه خمسة معنى هذيك البنية اللي تبنى منها الأركان هي الأعمدة، الأعمدة الداخلية. شنو الفرق بين الأركان والشروط؟ الشروط تكون خارجة، الأركان تكون داخلة. أولا موقع طلاق الخلع، شكون هو؟ زوج مكلف مسلم غير مكره، هذا هو الركن الأول. زوج معنى لما كانش زوج لا، مكلف إذا كان صافي لا، مسلم إذا كان كافر لا، غير مكره إذا كان مكره لا، ولو سفيها. علاش؟ لأن له الطلاق بلا عوض، إذا هذا بالعوض من باب الأولى. لأن يجوز الإنسان يطلق بلا عوض، وهذا الطلاق بعوض هذا، هذا معنى ماشي مشموت هذا، مشموت مشموت، قوها عليه ولا ما قوهاش عليه؟ ها؟ هو دا حق هذا، هذا ما تشمتش، هو يجوز له يطلق بلا، مثلا إنسان سالم يطلق بلا فلوس. فاذا كان يطلق بالفلوس هذا طلق بالفلوس هذا ماشي مشموت هذا طلق بالفلوس اذا السفه ديالو واش خطر عليه دابا ما جاش خطر عليه ولا ما كانش الزوج يكون ولي صغير او مجنون مثلا شكون ماشي يعمل الخلع؟ الوالي. مثلا انا عندي واحد العيل باقي صغير انا خلعته، او عندي فلان مجنون انا خلعته. هذا الركن الاول. الركن الثاني المحل القابل لذلك، المحل الذي يقبل هذا الطلاق شكون هو؟ الزوجه راشده او ولي المجبرات. معناه اذا كان الزوجه ماشي راشده سافيه لا والو، ماشي راسها، او والوالي ما عندهاش الوالي، خص الوالي ديالها، اما هي واما الوالي ديالها. اذا كان هي مجبره خص يكون الوالي ديالها. الوالي ولي المجبرات ماشي المجبرات. الولي هذا غوك نزيد ثالث العوض خص يكون العوض باش يكون الخلع. ويشترط فيه ان يكون مما يصح تملكه، معناه الحاجه اللي يصلح التملك فيها، يعني ما يكونش الخمار، ما يكونش الخنزير، حاجه اللي لا تملك، يعني يمكن بطانيات، يمكن كتب، يمكن يمكن يمكن. ولو كان عبدا ابقا او بائعا شاردا، مثلا عمله هذا كتا عملت واحد العبد ولكن طايش، لا مقبول. علاش؟ لان الطلاق ذي لزمو، قال الامام لان له الطلاق بدونه، لانه يمكن يطلق ولا هذا الشيء، فما بالك اذا كان العبد هربان. هو يجوز يتطلق ما عنده والو، اذا كان طلق هربان باب لا كاين تما شي حاجه نواليو عليه ونجيبوه. وحتى انا ما جبرناه شي راه يجوز الطلاق بلا عوض. البائع شارد، البائع شارد هي الحمار ولا طايش طايش. قال الامام وعليه فيجوز فيه الغرار. اذا الغرار يجوز هنايا، يعني الغرار مقبول هنا ما يضرش. الغرار يجوز، يعني هو يجوز الطلاق بلا عوض، فمالك الغرار؟ لا بحرام كخنزير واحد. اما هنا بالخنزير يجوز؟ لا الحرام يجوز، ولكن يلزمه الطلاق ان وقع ولا شيء له. لا سوقع على الحرام غيوقع الطلاق، ولكن ما عندوش يمشي يقول لك لا جيبوا لي، لا مش عارف. لا سوا عمل مثلا الخلع على الخمار الطلاق يلزمه؟ يلزم يقول لهم جيبوا لي شي حاجه؟ لا والو. ان علم وحده او معها، اما عنده خبر هو او نعم. اما اذا كان جاهلين الا واد ما عرفنش، جاهلين بجوج ما عرفوش، علمي بجوج او احدهما كفايه، ولكن مجاهلين بجوج لا. هذا ركن زيد. الثالث الرابع المعوض به، يعني هذا العوض في مقابلته، وهو شرطه ان يكون مملوكا للزوج فلا يصح خلع من سبيل. اذا هو المعوض به هو البضع اللي نقولوا المغيات، المراه سيدخل المملوكه ديالو للزوج فلا يصح خلع من تبين، من تبين كونه فاسدا. مثلا هذا المراه هذه يكون البضع ديالها مملوك عنده، اما اذا كان النكاح فاسد، النكاح الخمسه ما لي ملكوش، كاين شي كاين شي يخلع هنايا، يعني ما يمشي ما ديالو بعد كده. كذلك إذا كانت خامسة معتدة مرتدة بائنة منه قبل ذلك، هذا كله ما كيجي. مرتدة ما يجوش الإنسان إذا ما مرتدة. كذلك خامسة في النكاح زوج بها في العدة، لأن النكاح في العدة يكون باطل. كذلك بائنة منه، معناها هي قبل من هذه كان بانت منه، معناها بطلق الثناء ولا العاد. ثم قال الإمام هذا فوق نزيد. رابع الخامس الصيغة. سلاب الذهب هذا خصو يكون تما الصيغه، الصيغه يكون عندها دور، لان حتى في البيع غادي يكون عنده الصيغه. مثلا حنا الدار بيعنا الدار، انت ما هضرتش وانا ما هضرتش، في عارف راسنا حنا كاين البيع، لان هو البيع مبني على التصاغي، ولكن شكون غيعبر على التصاغي؟ جيت من عندنا قال لك خطبت مني، قال لك انا زواج، انت ما هضرتش وانا ما هضرتش، فهمتي؟ فين غنعرف احنا الزواج كاين؟ اذا لابد من الصيغه، لابد من الصيغه. الصيغه هنايا كاين اربعه، الخلع والصلح والإبراء والافتداء. يعني يمكن يقول خلعتها، صالحتها، أبرأيتها، افتديتها، أو يقول هي خلعت أو أصلح صلح صالحت أو أبرأيت أو افتديت. صحيح هذه العبارة؟ هذه الصيغ. شحال الصيغ؟ أربعة. وكلها ترجع إلى معنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد؟ بذل العوض على إيقاع الطلاق. هذا هو المعنى الواحد، ألفاظ أربعة بالمعنى الواحد. فين الألفاظ أربعة؟ وفين المعنى الواحد؟ بذل العوض على إيقاع الطلاق. شي تسمى هاد أربعة ومعنى واحد شي تسمى السيد سفيان؟ تسمى سي موغا أربعة على واحد معنى الواحد أربعة الألفاظ. أربعة درجو على واحد غلبة شي يسمى شي يسمى سي شي يسمى البقال هذا الترادف أربعة الألفاظ معنى واحد هذا هو الترادف. أما إذا كان المعاني متعدية ورفض هو الشغل لهذا ترادف عكسه هو الشغل. علاش يقول المترادف؟ ترادف غدف غدف هي المتابعة تبعوا بعضهم على معنى واحد حشبوا المعنى وركبوا عليها بجوج ركبوا عليها كامل يسمى غدف هذا غدف هذا هذا تبع هذا وضع الخلع الفضل. قال بعض الموثقين من أوقع كل لفظ من هذا موقع الآخر لم يكن مخطئا. بعض الموثقين الذي كتبوا الوثائق كما قلت لك أن الوثائق عندها مهمة لكن كتب الذي تضبط الوثائق. قال بعض الموثقين لعمل خلع منزل أصالة حافظة قال ما يدور فيها يدور ولا ما يدورش لا يدور. قال من غير في مواضع المصطلح عليها أو لا. قال الإمام رحمه الله كله لم يكن مخطئا غير أن إيقاع في مواضع المصطلح عليها أو لا ينزل في المواضع ديالها مثلا كان الصلح ينزل في الصلح لك الخلع ينزل في الخلع لك الإبغاء ينزل يشوف كل هو يجوز ولكن أحسن يكون لك المقام بالإبغاء ينزل الإبغاء ولك المقام بالخلع ينزل الخلع ولك المقام بالصلح لك ابتداء ابتداء. قال صاحب المقدمات أبو لوغشتين عمل واحد فقط مو هي. هذا ماشي يعمل هذا ما ماشي يخليه يمشي ما تصغد فيه لا ماشي يعمل المتباين هذا ماشي بحال ديك التفريق اللي فيها خلاف جمع الجوامع بين ديك الغافل وبين المكره والملجا وكذا كذا كاين تفريق قبل العناوين هذا ماشي عطيه التفريق هذا. قال صاحب المقدمات ان الخلع بذل جميع مالها على الاطلاق يعني المال ديالها ضغطه الصلح ماشي كله بذلوا بعضه لانه وقع الصلح الإبراء شي حاجة كان ذات سلالو سبحت له فيها فهمنا؟ قال وإبراء ترك ما لها عليه من الحق على الطلاق مثلا كان ذات سلالو فلوس كان ذات سلالو الصداق كان ذات سلالو النفقة سبحت له معنى هنا إبراء معنى جعلته بريئا. الافتداء بذل جميع الحق الذي أعطاها على الطلاق معنى اللي أعطاها على الطلاق لضغط له شي كامل معنى هذا هو الافتداء معنى فدت نفسها افتديت نفسها وقيل غير ذلك. هذا ما يتعلق به أركانه. أما حكمه حكمه شيء الأصل هو الإباحة شنو أصله الإباحة. هذا هو الأصل ولكن يمكن تطرق عليه شيء أحكام أخرى قول السين موغا يمكن أصلك شيء علامة قصص ما كنت جمت له هنا مع البحر البحر باش تشوف تنشط وتكون مفكر كاين في تشوف بحال الخضره موجوده الحوت موجود مزيان المسائل الطبيعيه موجوده القشوع وكيف انت مقلوبه مال المسائل المنشطه كاينه باش تكون بذكي تكون فاهم موجود هذا بحال هذا الغرصه مزيان القشوع تما العمل هايد واش مالك انت مقلوب مالك قول السين الأصل هو الإباحة ولكن تقدر تجي الوجبة لا بد يكون معنى كان شي ضرورة ولا شي إذاية شنو خص يكون واجب تقتطر الأحكام الأصل هو هذا ولكن تعتبر الأحكام. قال وقد تعرض له بقية الأحكام الخمسة كما في ابن رحال رحمه الله ابن رحال الحاشية على المياه رأيك الحاشية على المياه المياه غادي يشرح هذا السبب المياه مهم جدا لأن راه عنده كل شيء غادي ينقل من المياه هذا الشيء اللي يجيبه غادي ينقل من المياه أوسع منه وعاد كاين الحاشية ابن رحال ابن رحال على الحاشية المياه المياه ابن عاشر ابن عاشر الصقر ابن عاشر هذاك هو المياه هذاك عنده الشرح العصمية من أنفس الشروح هذاك من أنفس هو هذا عنده عليه الحشير مرحل. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منفسا فكلوه هنيئا مريئا. معنى المريض عطت لك شي حاجة كلوه هنيئا مريئا، كل معنى هنيئا، ما يجيش شي صعوبة أو لا شي يوقف لك، هذا سهل نتي كونوا هنيئا مريئا، لا صعوبة فيه ولا نقصة ولا تكبيرة ولا ولا. وقال وإن خفتم ألا يقيم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، فإن خفتم شو وين، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت، قدم ثابت بن قيس لأنه كان دميم ورجل امرأة جميلة ما حملتوش، قدمت القصة هذه، ثابت هو ثابت بن قيس، ثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها، كذا في أحكام للعربي، والقعد والعقد الإجماع على جوازه. الإجماع والإجماع شنو المستند ديالو؟ نص القرآن والسنة. شنو المستند؟ لأن الإجماع واش دليل مستقل أو لا يحتاج إلى مستند؟ شكون المستند ديالو؟ فين النص هنايا؟ وفين السنة؟ حديث ثابت. فالإجماع استند على قصة ثابت واستند على الآية القرآن. وإلى ذلك أشار النبي رحمه الله، مش النبي الناظم رحمه الله، شنو غيقول في هذه الأبيات السي، شنو غيشرح لنا في هذا البيت؟ قول شنو اخو شوف، والخلع جائز والافتداء جائز، شوف والخلع جائز والافتداء جائز، هذا الحكم ليس الحكم والإباحة، والحكم والخلع جائز والافتداء جائز. ثم الشرح للافتداء، فالافتداء بالذي تشاء، معنى إذا الحكم الخلعي وحقيقة الافتداء، إذا البيت ماذا فيه؟ فين الخلع شرحه؟ فين حكمه؟ جائز والافتداء هذا هو الحقيقة، هذا الحكم الشرعي. فين الحد تعرف الافتداء؟ بالذي تشاء، معنى اللي يعطيه هو هذا باش ما كان، بالذي تشاء ماشي لازم يكون داكشي معين، بالذي تشاء. كالصلح، كما ان الصلح يكون بكل شيء، الصلح يكون بكل شيء، كذلك الافتداء بكل شيء. واضح هذا؟ قال الامام رحمه الله يعني ان الخلع والافتداء جائزة، وان الافتداء ما يكون بما بما يكون تشاء من صداقها فتمسك بعضها وتعطي بعضها فيكون معنى الصلح المتقدم، فهذا الصلح. فالافتداء هنا هو معنى الصلح، تعطي كل شيء او تعطي البعض او تعطي شحال ما شحال ما عطاو. ثم قال الامام ثم ان الناظم لما عرف الافتداء عرف الخلع ايضا. اذا البيت الاول شنو فيه؟ تعرف الافتداء، دابا مش عرف الخلع. قال عرف الخلع ايضا والى تعريفه اشار بقوله والخلع باللازم في الصداق واحد او حمل جوج او عده ثلاثه او انفاق، شحال هذا؟ اربعه. اذا الخلع يكون هذا الاربعه، الخلع باش ماشي يكون باربعه. معنى باللازم في الصداق، معنى اللي كان لازم في الصداق ده نعطيه له، من صداق حل لم تقبضه او مؤجل فتلغيه. مثلا الصدق كان قبض صغط دوله كون وقت الله يسامح، ماشي الله يسامح صافي انا نخلص. اذا كان لك الصدق في يدك اعطيه له، كان الصدق باقي ما قبضش تلغيه. هذا هو، هذا النوع الاول. النوع الثاني يكون باسقاط نفقه، مثلا يكون واحد النفقه تحمل، ياك تقول لك النفقه اللي تحملتها الله صافي انا ما قبضتهاش، يكون مثلا الشمعة تعليك واحد العامين ديال النفقة واحد 50 ديال النفقه، انا اذا سقط لك ديك النفقه، ديك النفقه ما نقبضهاش منك، غير نسقطها لك، هذا شي يسمى خلع. او يكون كذلك بالكراء ضد الديار، ولا المهم غير شي حاجه ديال التسلل ولا تسمح، او باسقاط كراء مسكني عده، هذاك الثلاث. شنو اسقاط كراء؟ مثلا انا مكري لي واحد الدار، المراه مكره لها واحد الدار مثلا عام، الشمعة في الكراء، هذيك الكراء تقول له صافي ما تخلصوش، يعني ماشي خلصو كراء المسكن هذاك للعده. او الانفاق، كلمه الانفاق يكون هو شي نفقه الرضاع او كذا، عاود تسقط عليه ديك النفقه. قال الإمام رحمه الله: أو يتحمل نفقة ولدها بأن يخالي على أن نفقة عليها مدة معينة ولو زائدة سلام. مثلا واحد النفقة يكون تسقط عليه ديك النفقة، نفقة الوالد أو النفقة مأجلة ولا شي حاجة، ديك النفقة اللي كان هذه تسقط عليه. شحال هذه؟ أربعة. شنو أربعة؟ الصداق والتحمل للنفقة والكراء للعدة والنفقة للولد، الإنفاق للولد. شحال هذا؟ أربعة. هذه هي الخلع. الخلع يكون بهذه الأربعة، يكون باللازم، هذا باللازم، اللازم للصداق أو اللازم للنفقة أو اللازم للعدة أو اللازم للإنفاق. شحال من أربعة؟ هذه كلها لازمة. هذه ثم قال الإمام: وليس للأب إذا مات الولد شيء وذا به القضاء في المدد. وليس للأب، شكون الأب هنا؟ الزوج. إذا مات الولد شنو؟ ليس له شيء، وليس للأبي شيء، شيء هذا اسمه ليس. وهذا بالقضاء فيخص يكون في المداد أي في المدة. كيف هذا؟ الزوج خلع زوجته على إرضاع ولدها منه إلى فطامه أو على نفقته مدة معينة، ثم مات الولد، واش يمكن يقول له خصو يرد لي؟ مثلا قلت له انا خلعني فاش في النفقه للولد، شحال النفقه؟ عامين. او لا باش نردعوا هذه العائله عامين، عطانا ديك النفقه العامين وعطانا ديك الارضاع العامين، العائل هو زوج ست شهور مات، مي مات واش يمكن لا يرجع هو اللي عنده يرد لي داك الشيء؟ صافي هذا معنى العباره، معنى اللي دفع له في مقابله النفقه ديال الولد او ارضاع الولد، والولد ما تكملش، هو مات في ديك المده هذه، هنا واش عنده حق يرد؟ قال الامام رحمه الله: وهذا به القضاء، قضاء المحكمه. هي بين العباره هذا معنى اللي دفع له، دفع له علاش دفع له؟ دفع له النفقه، ديك النفقه ديال الولد ياك، ثم ديك العائل مات، واش يمكن له يرجع؟ ما يرجعش. قال الامام رحمه الله: قبل فطر فلا شيء في مقابلة ذلك على الزوجة، لأن المقصود الذي وكيف يسمى نفسه الولد قد حصل، هذا هو المشهور وبه القضاء، حيث لم يشترط عاش أو مات. أما إذا الشرط عاش غنتبعو هيدا، راه ما عاش أو إذا مات، هذا حيث إذا طلقوا، أما إذا قيدوا داك الشيء بالمعيشة وكذا فقد يقع. ثم قال الإمام: والمداد جمع مدة، متعلق بمعنى المدادي أي في المدة المحددة. ثم قال: والخلع بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع بجوازه العمل. والخلع بالإنفاق معنى أن الخلع إذا كان بالإنفاق بعد تمام الرضاع مدة معينة كأربع سنين أو إلى البلوغ، فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. فقيل لا يجوز ويسقط الزائد على الحولين، وقيل يجوز وعليه الأكثر وفي العمل كما قال الناظم. إذا كان الخلع باش مش يكون الخلع بالإنفاق، وهذاك الإنفاق بعد ايش؟ بعد تمام مدة تمام الرضاعي. شنو؟ مدة معينة شحال؟ كأربع سنين، يعني أربع سنين زايد على المدة، أو إلى ايش؟ إلى البلوغ، تيولي بالغ. هذا واش يجوز؟ الخلع بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاعي، واش يجوز هذا؟ باش يجوز مثلا نعملوا حنايا الخلع، وديك الخلع باش نحدوه، ونحدو بثلاث سنة أربع سنة أو إلى البلوغ، ولكن بعد الإرضاع واش يجوز هذا الخلع هذا ولا ما يجوزش؟ فهمنا الموضوع؟ مثلا إنسان ماشي يجي للمرأة ديالو ماشي معها الخلع، الخلع اش ماشي يعمل؟ ماشي يعمل لا واحد مدة الإنفاق، ومدة الإنفاق بعد الإرضاع، لأن الإرضاع عنده عامين، حنا باش نعملو فوق منه، باش نعملو أربع سنين مثلا، أو نعملو ست سنين، أو نعملو إلى البلوغ، واش هذا الخلع يجوز؟ هذا هو الموضوع، واش يجوز؟ قال الإمام رحمه الله: العمل بجوازه. العمل مش هنزيد معنى يجوز، يجوز معنى العمل القضائي أو العمل للبلاد أو العمل للأندلس كم هذا. يعني قال الإمام رحمه الله: فيه خلاف من العلماء، فقيل لا يجوز ويسقط الزائد على الحولين، إذا كان لا يجوز إذا فوق عامين يسقط، وقيل يجوز عليه الأكثر وبه وبه العمل، الأكثر يجوزه وبه العمل. هذا قول الإمام. والخلع بالإنفاق محدود الأجل، إذا محدود، إذا محدود الأجل بعد الرضاعي، رضاعي يكون عنده عامين، هذا مش يكون فوق منه. العمل بجوازه، بجوازه العمل. ثم قال: وجاز قولا واحدا حيث التزم ذلك وإن مخالع به عدم. وجاز قولا واحدا حيث التزم، شنو التزم؟ ذلك أي الإنفاق، وإن مخالع به، مخالع هي عدم أي مات، مخالع به ذلك الولد مات. شنو معنى هذا؟ الزوجة إذا خلعت زوجها بالإنفاق على ولدها منه، واحد ولد منه أو من غيرها، عنده واحد ولد الولد شي راجل آخر ماشي ديالو، معنى يقدر يكون الولد ديالو ويقدر يكون من زوج آخر، مدة معلومة زائدة على الحول، ساعة عاشر أو مات، فإن ذلك جاز لازم الاتفاق. معنى لعملنا هذا الخلع هذا يجوز، معنى يجوز الإنسان قل لا سيدي أنا ماشي نخلعك على واحد الإنفاق للولد، عاش ولا ما عاش واش يجوز؟ يجوز. قلت هنا ملي يلتزم، ملي يوقع يلتزمه الزوج، لابد لابد. فإن مات الولد أخذ الزوج منها قدر، وإذا مات ديك الزيادة اللي كان أعطيها له يخوذها، ديك الزيادة اللي تعطاه هو، مثلا كنا أعطيناها الأربع سنين ياك، هو العائل كمل غير عامين، لا خصو يضغط عليه، يضغط عليه العامين مدة باقي المدة مشهرة، لأن النفقة وذيك الأغراض كي ماشي دفعة واحدة، مشهرة، لأن النفقة تسعى مشهرة. وجاز قولا واحدا، هذا قول واحد فيه، حيث التزم ذلك أي الإنفاق، وإن مخالع به عدم. شنو المخالع به؟ المخالع به هو ذيك العين، ما عدم معنى عدم مات، مخالع به ماله عدم أي مات. قال الإمام رحمه الله: قوله التزم والنبي ذلك النائب وهو الإنفاق، وعدم بمعنى مات. ثم قال: وللآب الترك من الصداق أو وضعه للبكر في الطلاق. يعني أنه يجوز للآب المجبر دون غيره، الأب مش كنه المجبر، لأن كاين ناس مجبرين ولكن ماشي ما يدخلوش هنا، أن الأب المجبر معنى العائلة تكون بقى صغيرة، بقى صغيرة، بقى ماشي بلغة أو لا سافيها ولا شي حاجة، أن يسقط من صداق ابنته على زوجها ما يراه مصلحة له. مثلا هو في الخلع يجوز يقول طلق هذه العائلة، ياك طلق هذيك الصداق شحال نسالك؟ مليون صافي أو النص، المهم نسقط عليك هذا الشيء، يجوز؟ يجوز، واخا ما دخلش العائلة، واخا ما عرفش، لأنه هو الولي ديالو يعمل هذا الطريق. إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة يجوز هو يسقط، ماشي الصداق كامل، يمكن يصدق منه بعض منه، المهم اللي فيه المصلحة، وله أن يسقط من صداق، ماشي لازم الصداق كامل، لا من صداق نتيجة، على زوجها ما يراه مصلحته، وله أن يضع جميع نصف الصداق على عن زوجها في الطلاق، وضعه في للبكر في الطلاق. مثلا البكر زوجت وطلقت، تلقى يمكن يسمح له بديك النصف. النصف معنى اذا في الخلع يجوز يسمح وفي الطلاق يجوز عاوني يسمح. هذاك وضعه للبكي في الطلاق، هذاك قبيلين في الصداق يجوز. قال الامام رحمه الله ان يضع في زوجها قبل المسيسي، قبل لانه مش يطلق البك طلق. اذا ما نبكي وهي مطلقه، اذا بقى ما نص. اذا دخل بها ولا ما دخلش بها؟ دخلش بها. نعم سيدي. دابا هنايا معروف هذه مثلا هو مشي يطلق المراه باباها العايل، مشي يطلق بنته، مشي يطلق له بنته وهو باقي مدخل بها، شنو يجب عليه شرعا؟ النص الصداق يجوز يقول له النص الله يسامح، يجوز باباها يسمح بالنص الصداق. هذا معنى العباره. هذه دابا ماشي نقول دابا، هذه وحده دابا. مثلا انت عندك بنتك، زوجت بنتك، هذاك بنتك زوجتها وعملنا الصداق، عملنا مثلا جوج ملايين، ما دخلش بها شحال يلزم؟ نص المليون. مليون اللي يجوز انت تسمح بديك نص مليون. هذا معنى تقبط حاجه هي خاصك تقبط مليون، مليون انت غتسمح فيه يجوز. هذا معنى العباره. وضعه معنى يسقطه، حطه للبكر، البكر باقي ما دخل بها. لقول الله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم فنصف ما فرضتم. نعم سيدي. فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. شكون باش يعفون؟ النساء. او يعفو الذي بيده عقده النكاح. والذي بيده عقده النكاح الملكيه هي الزوج، لا هي الاب. عند الملكيه شكون الذي بيده؟ لا، الوالي هو الاب، وعند الشافعي هو الزوج. اذا الزوج ماشي يعفو، اذا لا كان الزوج ماشي يعفو شنو غيكون معنا؟ قول السي حمزه معنى الزوج يعفو دابا شنو يكون معنا؟ كان مليون غيزيد مليون اخر، هو كان يلزمه مليون، هو غيعفو يكمل له مليون اخر. ولكن لا كان هو كان يلزمه مليون ما يقبضش حتى حاجه، ما يقبض لا مليون ولا وجه. لان ما اذا تكون هو اذا تكون نظره وما اذا يكون الزوج يكون نظره، لان الزوج غيعفو. معنى الزوج يعفو مليون اللي كان ماشي يرد له غيسمح له، يسمح له في كل شيء، ما يقبض منه والو. ولكن لا كان الاب، الاب ماشي يعفو، معنى يفقو يسقط عنه ما يقبض منه والو. قال: فقوله للذي يعفو الزوجات الراشدات او يعفو بذوق النكاح، عقد النكاح عند الملك هو الاب في بنته اي راشده والسيد في امته وعند الشافعي والزوج، وعفو هو ان يعطيها النصف الاخر، هو يكمل لها. بين هذا دائم. وهذه الايه هذه كل مفسر هذه الايات اللي انا القران يكون من هذا الان معمر الخلافات، هذه المسائل هذه يكون فيها احتمالات. مثلا الملكيه شنو يقولوا؟ شكون المراد هنايا؟ هو الولي عندهم ترجيحات. الشافعيه شنو يقولوا؟ عندهم ترجيحات. هذا اللي عملوا الترجيحات وهذا الترجيحات، عندهم هذه الاعتبارات وهذا عندهم الاعتبارات. ثم والبكر ذات الاب لا تقتلع الا باذن حاجر وتملع. شنو البكر ذات الاب؟ معنى البكر باباها باقي، الزوج ديالها قالت ماشي تخلع راسها، ما تخلعش الا ما كانش عندها الاذن، تعطي لها بالاذن. لا تقتلع الا باذن، فهمنا؟ معنى بكر ارادت ان تقتلع من زوجها، شنو يلزمها؟ اذن الاب ديالها الا باذن حاجر، بالاذن الحاجر. شكون الحاجر؟ اللي مكلف بها الاب ديالها مثلا الولي. وتمنع، شنو وتمنع؟ غيره منعت ولو خالعت. ومثلا اذا خالعت بلا اذن تمنع منه، معنى اذا اذن لها الخلع صحيح، اذا ما هي مشات داخل لعبه غصب نفسها بلا ما لا يمنع. وتمنع اذا وقع بلا اذن، هذا هو تمنع اذا وقع بلا اذن. واضح العباره؟ والخلع والبكر ذات الاب لا تقتلع الا باذن حاجر، حاجر هو باب هؤلاء. او وتمنع نايم من الخلع اذا وقع بلا اذن. ثم قال: وجاز زيد إن آب عليها أعماله كذا على الثيب بعد الإذن له. مثلا جاز شنو جاز؟ الخلع. الخلع بابها وقعوا ولا ما عنده ما عندها الخبرية. مثلا البكر بابها وقع له الخلع يجوز؟ يجوز. والثيب يجوز؟ معنى يجوز للأبي أن يخالع عن ابنته. ها شنو بقي؟ واش ما كاينش؟ اذا فصل ينفذ الطلاق. شنو عندكم نتوما؟ بالصراحه اذا نتوما عندكم الجزيره، نسمع عندكم الجزيره، نتوما اللي سمع عندكم النقص. ها اي دابا فياخذوكم من النقص. دابا حنا غنسمعوا هذا الشيء اللي عندنا دابا. المهم هذاك اللي سمع عندكم النقص نقصوا ليه. شنو الموضوع هنايا؟ لان الموضوع تابع بعض، هذا ماشي النقص دابا، لان الموضوع هنايا تابع من بعض. شوف شنو اذا مقبوض مسلسله. وجاز ان اب عليها اعماله. شنو اعماله؟ الاب يوقع خلعا على بنته البكري قبل ما يقول لا يوقع عشيره جوز أعمال الخلع على إن أب عليها. عرف السي الويداني وجزا إن أب أعمله. إذا إن أب أعمله غالي جزا غير وجزا الخلع الضمير يعود. إن أب عليها أعمله. عرف انت زيد؟ نعم. أب عليها أعمله. فاعل بفعل محذوف. إن أعمله أب هذا فاعل بفعل محذوف، هذا فاعل مبرؤ عنه. فيما تصفت دابا بقي تسلب الدم، قلنا هذه كلمة هذه الأدوات هذه لا تدخل إلا على الفعل، وإذا دخلت على الاسم يكون معمول بفعل محذوف على مذهب البصرية. هذه الأدوات أدوات الشرط على من تدخل؟ هي طالبة للفعل، هي فعلية نقصدها. إذا دخلت على الاسم في الظاهر فإن ذلك الفعل غير معمول للفعل. إذن هنا إن أعماله أب هذا فاعل بالمحذوف من باب الاشتغال. ليسمى أب هذا أب أب هذا فاعل بالمحذوف. فين الفعل المشغول هنا؟ أعمله. أعمله في الضمير يعود على أب. فهذا أعمله إذا بغينا نسلطه على أبون يسلط؟ حنا غنزولوا ذيك الضمير اللي فيه أعمله ونسلطه على أبون. واش يمكن يتسلط؟ معنى ذيك كلمة أعمل غنسلبوا لها الضمير، ما نخليوهاش مشغولة بالضمير. واش يمكن لها تسلط؟ واش يمكن يتسلط؟ قول. لا ما يتسلطش. علاش؟ لأن الفاعل ما يتقدمش. يعني ما يمكنليش أنا نقول إن زيد قام وزيد يكون فاعل قام، ما يمكنش يتصلب. وخا تسلب له الضمير ما يتصلبش، فهمنا؟ وخا يتسلب له الضمير لا يمكن أن يتسلط. شنو السبب ما يمكنش يتسلط؟ لأن الفعل ما يتقدم، الفاعل ما يتقدمش، لأن تقدمه يشبه يلتبس بالمبتدأ. هنا مثلا وخا تسلب له الضمير، وخا تسلب له الضمير ما يتصلبش. واضح العبارة؟ مثلا إذا السماء انشقت، شقت ماشي تزول لها الضمير. واش يمكن ديك انشقت تسلط على السماء؟ علاش ما تسلطش؟ لان الفاعل ما يتقدمش. اذا السماء انفطرت، انفطرت مشغوله بالضمير، لا حيد هذيك الضمير ما خليهاش الضمير، واش تسلط على السماء؟ علاش ما تسلطش؟ اذا الحقيقه ديال الاشتغال ماشي ما كايناش، لان الاشتغال يشترط فيه ما يسلط الضمير خصو يتسلط. اذا الحقيقه ديال الاشتغال ما هناش، فإذا ما هي الاشتغال ما كايناش. إذا هذه القضية ماشي من باب الاشتغال، فهمنا؟ لأن القاعدة للاشتغال خصك ما يسلم له الضمير. مثلا شوف زيدا ضربته، إذا ضربته فين الشاغل دابا؟ الضمير حيدو. تقول زيدا ضربته شنو غيكون زيدا دابا؟ ولكن زيد قام ما تجيش فيها، وخا تسلم له الضمير ما تسلطش. شنو نقولوا؟ قال لك سيدي لا كاين يتسلط ولكن جاء مانع. شنو المانع؟ هو الفعل الذي يتقدم به. هو يمكن ان يتسلط ولكن كاين واحد المانع. شنو المانع؟ هذا. اذا لا كان مانع التسلط معناه ما يخرجوش على الشغل، اذا هو من باب الشغل، هي من باب الشغل، هذا من باب الشغل، وهذا هو قول التحقيق. فاذا المرفوعات تكون من باب الشغل، هذا من باب. اذا من باب الشغل، ان اب عليها اعمله. اذا اب الذي يقول ترفع بالاسماء الخمسه سي الوداني، فين الواو هنا؟ ما كيف ما ترفعتش بالواو؟ لان اسماء الخمسه ترفع بالواو نائبه، فين هذا الواو هنا؟ هذه شرطها اذا اضيفت، هنا ما كاينش الاضافه، شرطها تكون مضافه، هنا ما كاينش اضافه. اذا اسماء الخمسه ترفع بالواو اذا كانت الاضافه، والاضافه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هنا واخا هذا مجرد، هذا امون، هذا عنده الاعراب بالحركات. هذا شنو اللي تسمى هذا في اللي دخله؟ لا ماشي في القصد، في النقص. هذا واش معناه النقص او لا القصر؟ النقص، هذا من باب النقص. شنو النقص اللي كاين هنا؟ شنو المراد به؟ شنو المصطلح هذا النقص؟ سي واش كاين النقص في الكلمة؟ علاش كاين؟ كاين النقص أنا في الكلمة، أبو أباون الواو مشان أسي، كاين النقص في الكلمة سيدي، كاين النقص، إلا أن هذاك النقص صيرناه نسيان منسيا، وصار الباقي هو رحل الإعراب، هذا هو النقص هنا، النقص هذا نقص من الكلمة ويصير نسيا منسيا. معناه هو القصد ديال اباون الواو الله يهنيك، شنو بقى في يديك الباء؟ هذاك محل الاعراب، هذا هو المراد منا. النقص هنا معناه ان نحذف من الكلمه واللي يبقى هو محل الاعراب، ماشي النقص ديال القاضي. لا هذيك القاضي ما تحذفلاش، يعني هذاك الاعراب بالحركات بصفه خاصه، فاهم؟ هذا نقص واحد النوع خاص هذا. واش هذا النقص هو النقص المعروف ولا واحد النقص خاص؟ النقص في الالفيه شحال عدد المصطلحات؟ عنده أربعة، عنده في باب المنقوص هو القاضي، وعنده في باب الأسماء الخمسة هو اللي تحدثنا عليه دابا، وعنده في باب كان وأخواتها، وعنده في باب التلخيص. هذه مصطلحات النقص الألفية، كل واحد عنده مغزى ومحرك ديالو، واضح؟ في باب التصغير يعني هو اللي يكون كلمة واللي يكون محذوف نردو. كمل المنقوص، هذاك المنقوص يكون تسمى شي حاجه محذوفه رد، ما كان محذوفا رده، هذاك هو في باب التخيل. في باب كان ليكون ناقص هي محتاجه الى المنصوب. هنايا النقص في باب الاسماء الخمسه هو الحذف من الكلمه والباقي هو محل الاعراب. في باب المعتل يكون المنقوص هو ليا وقبلها كذا كذا كذا. قال ان اعمله كذا على الثيب بعد الاذن، اذا من ناحيه الثيب يجوز ولكن بالإذن، أما البيك واخا ما تكونش، واضح البيت نعم سيدي؟ إذا البيت في قضية ثانية، مسألة ثانية. وامتنع الخلع على المحجور إلا بإذنها على المشهور. شنو يقول البيت؟ قول أسي الصاح، أنت شنو صحراوي ولا شنو مراكشي شنو أنت؟ ها؟ أسفاوي. أسفاوي. أسفاوي. أسفاوي. أسفاوي. شنو اللي يقول هذا البيت هو الاسي الاسفاوي؟ ها؟ ولو جبنا لك تجاوب عليه؟ هنا وامتنع الخلع على المحجور الا باذنها على المشهور، معنى ان واحد الولد سافه، هذاك السافه يسمى محجور، معنى ممنوع من التصرف، هذا ما يمكنش نوقع عليه الخلع تيبغي بيده. قال الامام: لا يجوز لوليين ان يخالع بكل وجه الا باذنه على القول المشهور. مثلا عندنا العايل، عندنا الولد 20 سنه، الولد 20 سنه اللي يسمى سافه قليل العقل، ضعيف التصرف، هذا المراد هنايا ضعيف التصرف، هذا بغى يعمل الخلع ياك، هنا واش لزموا عليه؟ ماشي هو بغى، لا حنا بغينا نعملوا له الخلع، حنا بغينا نعملوا الخلع، ما انا باباه قال ماشي نخلع له هذا الجواد هذا المغرب وكذا وكذا وكذا، بغى يعملها هي، باباه بغى يخلع، لا حتى يبغي هو، لا بغى شي هو. معنى الاب ديالو او عمو بغى يلزم عليه، يقول له لا يجي عندك المغرب، يقول له صافي هات الفلوس ديالك كيف حالك، ولكن هو ما باغيش، واش يمكن؟ ميمكنش. هذا قوله وامتنع الخلع على المحجور إلا بإذن على المشهور. والخلع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء اللي أبينا وحاجره. ما سنقول الأصاغر العيال باقي الول باقي مبلغ، معناه أن العيل عنده 10 سنين مزوج، عنده 20 سنة، واش يجوز نعملوا لهم الخلع؟ يجوز، ولكن الأب ديالهم خصو يخلعوا. مثلا الأب ديالو هو يخلع عنه، الأب ديالو يخلع عنه أو الوالد ديالو، يجوز؟ معنى العائل باقي صغير عنده 8 سنين 7 سنين باقي مبلغ، بغى مثلا ما بسل عليه، بغى بسل عليه، بغى يعمل له يعمل معها الخلع، مي بغى يعمل الخلع واش يجوز؟ يجوز، ولكن خصو يخذوا العوض، ما يكونش بلا عوض، لا بد من العوض. هذا قول الإمام رحمه. والخلع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء اللي أب أو حاجة، الأب يخذ أو الحاجة. ثم قال ومن يطلق زوجة وتختلع بولد منها له ويرتجع ثم يطلق بحكم الشرعي ألا يؤول حكم ذلك الخلع. شنو هنا؟ خلع زوجة بنفقة ولدها، مثلا هو خلع المرأة وباش خلعها بالنفقة، ديش النفقة دي الزوج دي الوالد تلين تن البلو، كيف هذا؟ قال لا أنا ماشي نخلعك، وهذا العائل نساد نفق عليه تيب، لا هو كان خصو ينفق عليه، دابا هو غير خلص هي النفقة ونمشي في حاله. شكون ماشي يقوم بالنفقة للوالد؟ الزوجة في مقابلة الخلع. واخا ثم في هذه الطريقة هذه هو راجعها بنكاح جديد، عاود رد واحد النكاح جديد، عملنا نكاح آخر، ثم طلقها، ثم طلقها النفقة لا تعود عليها بحكم شرعي. ثم ما يطلقها واش ديك النفقة اللي كان عليها لأنها سقطت من قبل برجع لها، ولا خصو هو ينفق على ولده؟ هو ينفق على ولده، فهمنا؟ مثلا حنا هذا المرأة عملنا الخلع، هاي مشى بحالي شحال سيدي؟ هاد العائل لازم نفق عليه 3 سنين، واخا 3 سنين نفق عليه، هاد 3 سنين احنا في هاد 3 سنين غدينا ديك المرأة، زوجنا بها، زوجنا بها عاوني طلقناها، ما يطلقناها واش تبقى ديك النفقة اللي كنت تنفق؟ لا، الزوج ينفق على العائل ديالو، هذا معلوم. ومن يطلق زوجة وتختلع بولد منها له ويرتجع ثم يطلقها بحكم الشرعي ألا يعود حكم ذلك الخلع، خلع القاش يرجع ولا ما يرجعش؟ وضع العبارة. ثم قال وإن تمت ذات اختلاع وقف من ماله ما فيه الدين ووفى للأمد الذي إليه التزم فهو أي الزوج مشارك به المغامرة. شنو معنى هذه العبارة؟ الزوجة خالعها زوجها بنفقة ولدها أو وحل الولد ماشي مدة معلومة، مثلا الرجل خالع المرأة على النفقة للولد 3 سنين، فهمنا؟ 3 سنين خلع أو إلى البلوغ ثم ماتت في أثناء المدة والولد باقي، شنو غنعملو؟ امتيع ديالها يوقف باش تبقى تنفق على ذيك العائلة، معنى النفقة ما ترجعش للأب لأن هي التزمت النفقة، النفقة لا تبقى، المتاع ديالها اللي وقف بالمقدار اللي باش نوقفوا على ذيك العائلة. هذه ماشي زوجات وغداها، لا لا، هذه ماتت مثلا هذه المرأة، هذه الزوج ديالها عمل لها الخلع شحال؟ 3 سنين، 3 سنين تبقى تنفق على هذه العائلة، هي داخل هذه 3 سنين ماتت، المال اللي بقى لا تبقى تنفق بها لهذيك العائلة، ماشي العائلة يرجع لعند بابها سواء كان منه أو ماشي منه، واضح العبارة؟ هذا هو. ولا كان تسمى شي ديون غيدخل معاها في المحصلة، لا كان شي غرامة اللي تبعوها في شي حاجة تا هو اللي يدخل أنه اللي تبع، لا كان تسمى شي ديون نكدا كدا تا هو غيدخل معاها تا هو اللي يسمى من الغرامة، معناه هو الآن ليس آلة. هذا قال الإمام رحمه الله، قال الإمام وقف من مالها، شوف وقف المال ما فيه للدين وفاء، اللي فيه توفية الدين ما فيه وفاء للدين، باين؟ تلين للأمد الذي إليه التزم، شنو الأمد؟ المدة شحال كان فيها؟ 3 سنين، فهو شكون أي الزوج مشارك به بما التزم للغرماء، معنى لا كان تسمى جاو الناس الغرماء اللي سالوها هو واحد منهم. زوج مطلق ولا زوج لا لا الزوج اللي لا القديم الزوج القديم هذا انا هي مات هي الزوج ديال الزوج اباه العائله اللي دفع له الفلوس نتي دي قهوة تابعة هي اللي كان فقط 3 سنين هي ماتت يلا خلصت عام هو اللي يسمع في عامين لكن داك الفلوس يعطيهم ويعطيهم له كان شي شي شي شي شي شي شي, شي ديك المرأة جاو الناس اللي سالوها الفلوس لا هو من جملة اللي سالوا الفلوس معنا جاوش واحد المجموعة الناس يقول لك اسيدي هالمرأة حنا نسالوها الفلوس ولد ديالك لا دابا غير الولد ديالي دابا هو الزوج ديالها من جملتي ماشي الولد الولد دابا تسعو لا الزوج دابا هو الزوج هو اللي يدفع في هادشي هذا فهمنا الموضوع مثلا راجل خالع المرأة على 3 سنين بنفق على العائلة هي في هذه المدة هذه ماتت ديك 3 سنين خصها تلزم معنى هذا يبقى دينون يتأدى ما يمكن يتأدى من مالها ثم لا كانت تسمى شي غرماء ديسالوا الفلوس ديكون الزوج من جملة الغرماء حتى هو ديسال الفلوس وإن تمت ذات اختلاع موقفة من مالها ما فيه للدين ولا هذا ماشي سهل هذا بزاف الألفية نقطه الألفية صعيبة هذا ماشي صعيب الألفية صعيبة لأن الألفية في واحد المصطلحات يقدر الإنسان يعرفها شيء أما هذا الشيء غير ما معد الناس هذه مثلا لو كنا هنا شيء عجوز معنا فأنا شنقول لو كنا جالسين مثلا معنا نادم كبير ما قارمة ولو غير يستفد من هذا الشيء اللي نقول وخا المرأة كبيرة أو لها رجال أو شي حاجة تقول لها شيء لا تفهمو لاش بغا شي اللي عايش لا عارفها هي في الحياة ولكن تحدث معنا في قواعد الشرط إن تريدو الشك هذه ما تقدرش تعرفها فهذا أسهل هذا العلم هذا أنا قلت لك اللي كنا قلت لكم التفسير والحديث والفقه وفقه الحديث والسيرة الناس ما تقدر يعرفوها ولم يكن عالم تخلي النكات والأسرار وشي حاجة دقيقة هذيك لا ولكن الفهم العام كل شيء اللي يفهموه مثلا الخطبه ديال الجمعه الناس كلشي ولهذا الخطبه ديال الجمعه اللي يجيب الانسان الحاجه اللي يفهموها الناس الحاجه اللي ما يتفهمش يقدر شي حاجه علميه اللي ينبه عليها اللي يفهموها الناس اخرين وبعض الناس ما يفهموهاش حتى في الخطبه مثلا قلت وهذه الايه فيها عطف خاص على العام مثلا كاين الطلبه اللي غيفهموها الناس اخرين ما يفهموهاش مثلا او تقول مثلا هذه الايه فيها تعليق الحكم على يشعر بالعليه مثلا تعمل الخطبه قد افلح المؤمنون قلت لهم الله علق هنايا الفعل على الايمان لان الايمان هو سبب الفلاح الناس فهموك هذه العباره ولكن بالعلم معنى العلم ما فهموهاش ولكن فهموا بان الفلاح ما يحصلش الا ما كانش الايمان فانه لا يفلح الكافرون قل المودي الفلاح تسنفى لاجل الكفر هذا غيفهمك ولكن بانه تعليق الحقوق ويصل العشره كذا كذا الايمان هذا يقدر الانسان يعرف بلا شيء وإن تمت ذات اختلاع وقفة من مالها ما فيه للدين الوفاء للأمد الذي إليه التزم فهو مشارك به الغرماء ثم قال الإمام رحمه الله وموقع الثلاث في الخلق ثبت طلاق الخلق الطل إن آبت يعني أن من أعطت زوجها مالا على أن يطلق واحدة فهمنا؟ هي أعطت له الخل قد طلقني واحدة أو ليطلقها وأطلقت وأطلقت باش يطلقها وطلقت ما قالتش شحال ولن تقيد بواحدة ولا بغيرها فطلقها ثلاثا فإنها طلاق واقع لا محالة والخلع مردود حيث لم ترضى فهمنا الموضوع هنا مش يكون كين الخلع ثبت طلاقه وموقع الثلاثي شنو موقع الثلاثي هو وقع 3 طلقات موقع الثلاثي هو أنه أوقع الطلاق 3 في الخلع ثبت طلاقه ذيك الطلاق يثبت وذيك الخلع ما لا يرد إن آبت انتنعت قال الإمام الشارح أن من أعطت زوجها مالا هي أعطت له فلوس باش يطلق واحدة أو ليطلقها وما قيدتش ما قتلوش شحال هو شبر لم يقيد بواحدة ولا بغيرها شبر هو طلق 3 طلقات هاد طلق 3 وقع واقع هذاك الخلع اللي عطى يتصرف انت هو كان هي كان عطات الخلع سيردو والخلع من حيث لم ترضى حيث ان ابات ما بغاتش هي هو يطلع العوض ولكن طلق نافذ لا نافذ لا العوض ديالها غير شاع ثم قال الامام فصلون عاد وصلنا لك الفصل ديالكم فصلون في ذكر صريح الطلاق له دابا الان فرغنا ماين من الخلع، اذا ما يمكنناش احنا في نفس في باب الخلع وحنا نجيبوا الطلاق الصغير، يمكن باين هذاك الشيء ماشي في المحل ديالك. اي باين هذاك ماشي في المحل ديالك، علاش؟ لان ما يمكنش احنا في باب الخلع، احنا مثلا في باب الفاعل ونذكروا احكام دول المبتدا عن رجوع الفاعل بحال هكا. نعم لا دابا هنايا هو قتل وسيدي طلقني، عندنا هاد العين هذا، هاد العين هذا اللي تزل تنفق عليه 3 سنين، هاد النفقة 3 سنين في المقابل داكشي اللي كتعطيني هي. إلا شحال في المقابل نفق على العين؟ 3 سنين. هي كملت عام مات، مات هو اللي يمشي لعند الورثة ويخذ الثمن تاع العام، ديك العامين اللي باقي خصو يتبعو فيه. هو غيدخل على العين ديالو، دابا العين ما ماتت، دابا هو اللي نفقة للوالد، هو اللي تبع نفقة الوالد، اللي تبع له، لا تقدم عليهوش، دابا هي ماتت هي، ماشي نفقة، من نفقة الوالد تقدمت عودين ثلاثة.